اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علمنا صلاة دائما بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا عدد ما في علم الله صلاة دائما بدوام ملك الله اللهم سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائما صلاة الله ما لاحت سواكي على أحمد خير من ركب النجائم صلاة الله ما خير من ركب النجائم اللهم صل وسلم على سيدنا دائما بدوام. بلغ مقاصدنا. وينبئكم Malaikat curupati lirik Goning nire malaikat arat jagat nyawa nira goning jagat angan teni jauhkan maha kuasa. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil sa'uwese dijauhi banjur dan jangkaro kondok aku iki mung sadarmo koe ora kena sama Allah wujud kita membaka mukhalafatun lil hawadisi lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah kudrat irada ilmu hayyan sama basar kalam qadiran murida aliman hayyan sami'an basiran mutakallima mutakallima aliman hayyan sami'an basiran mutakallima Allah wujud kita baqa mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayyan sama basar kalam qadiran muridat aliman hayyan sami'an basiran mutakallima mutakallima aliman hayyan sami'an basiran mutakallima Allah wujud kita membaka mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayyan sama basar kalam qadiran murida aliman hayyan sami'an basiran mutakallima mutakallima

Allah wujud kita baqa mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah kudrat irata ilmu hayan sama basar kalam qadiran murida aliman hayan sami'an basiran mutakallima aliman hayyan sami'an basiran mutakallima Allah wujud kita baqa mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah kudrat irata ilmu hayyan sama basar kalam qadiran murida aliman hayyan sami'an basiran mutakallima mutakallima aliman hayyan sami'an basiran mutakallima. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Allah. يا بدر الدين يا بدر الدين من حزن لك مالي ماذا be there. اللهم لا إله إلا أنت. وأنا على عهدك ووعدك جمعية نهضة العلماء أضعتي العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله الله الله ثبت وانصر أهل الجمعية جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشد وتحمس بها الجهاد الإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد الإحياء يا حي سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على يا حي